جاهز يا حبيبي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تجعلنا من عتقائك من النار في ليلتنا هذه أجمعين، أن تجعلنا ممن تقبلت صيامهم وقيامهم يا رب العالمين. ثم أما بعد، فهذه متابعة لدروس التفسير والباقات الرمضانية. أما الباقة الرمضانية اليوم فهي إجابة عن سؤال ورد أو كثر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما أعلن عنه من أن بداية الصيام يوم الأربعاء. ثم قيل للذين لم تبلغهم هذه الرؤية إلا في وقت متأخر جدا يعصر معه تبليغ سائر المسلمين في هذه المنطقة بما ثبت من رؤية الهلال، خاصة المناطق المشرقية، الساحل الشرقي للولايات المتحدة. لقد رؤية الهلال في الساحل الغربي توجد 3 ساعات فرق توقيت، يعني لم تبلغهم الرؤية إلا عند منتصف الليل. انصرف الناس من مساجدهم، تفرقوا إلى بيوتهم، أووا إلى مضاجعهم، وجد لئمة عسرا في التعامل مع هذه الحالة، فقلنا لهم إن من عاش هذا الحرج فله أن يقلد الاجتهاد القائل باعتبار اختلاف المطالع أن لكل إقليم مطلعة. ولما كان الناس في الساحل الشرقي لم يروا الهلال، فبناء على هذا الاجتهاد لا يلزمهم الصوم. اجتهاد معروف وقال به فقهاء الشافعية من قبل، وقالت به كثير من المجامع الفقهية أيضا المعاصرة، لكننا اخترنا عدم اعتبار اختلاف المطالع، وأنه حيثما رؤي الهلال في أي بلد من بلاد المسلمين يلزم الصوم بقية بلاد المسلمين ما دامت تشترك مع بلد الرؤية في جزء من الليل. لكن من وقع في حرج قلد الاجتهاد الآخر. فوردت يعني أسئلة وتعليقات كثيرة، وذكر بعضها أن هذا الموقف يعد خطأ من الناحية الفقهية، وأن على من أعلنوه أن يقروا بخطئهم وأن يتراجعوا عنه، إلى آخر ما ذكر من ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا تعليق على هذا الموقف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يجنبنا الزيغة في القول والعمل، اللهم آمين. ابتداء، التخطئة في مسائل الاجتهاد أمر محتمل. الترجيح في المسائل الاجتهادية من الأمور النسبية، ما ترجح لدى فقيه قد لا يكون راجحا في بقية المذاهب ولا عند بقية المفتين. من حق صاحب الاجتهاد أن يرى صوابه وخطأ مخالفه ما دام محافظا على هذا الميزان. ما نحن عليه صواب يحتمل الخطأ، وما عليه غيرنا خطأ يحتمل الصواب. ونحن نتحدث عن المسائل الاجتهادية معيارها لم يرد فيها دليل قاطع، لا نص صحيح ولا إجماع صريح. أيضا، وما دام هذا الترجيح الذي تبناه خالصا لله عز وجل، كان لله خالصا وللدليل متمحضا، لم ينطلق من منصة حزبية ولم تشبه علائق تنظيمية، وبهذا الرشد والتوازن مضت مسيرة الراشدين من الأمة عبر القرون. إن عدم الإنكار على المخالف في المسائل الاجتهادية لا يتنافى مع تدارسها وتحقيقها بالبينات وبالحجج العلمية. هذه مقدمة نستصحبها وإحنا بنعلق على موقف المجمع. الذي تبناه المجمع واختاره من الاجتهادات الفقهية أن العبرة بالرؤية البصرية ما لم تخالف قطعيا من العلم، وأنه لا عبرة باختلاف المطالع، حيثما رؤية الهلال في بلد لازم الصوم بقية البلاد التي تشترك مع بلد الرؤية في جزء من الليل، رؤية في مصر، في الشام، في بلاد الحرمين، في أي منطقة ما، إذا رؤية لازمنا الصوم ما دمنا نشترك مع هذا البلد في جزء من الليل. المجمع تأخر في إعلان موقفه هذا العام، كان ينتظر مجيء الخبر من الساحل الغربي من كاليفورنيا، وبيننا وبينها بالنسبة لهيوستن ساعتان، بالنسبة لإخواننا في الساحل الشرقي بينهم وبين كاليفورنيا كان 3 ساعات. حتى بلغنا ذلك الخبر ليس من خلال عوام، من خلال لجنة علمية يقودها علميا الدكتور أنور سلامة، متخصص في هذا المجال 30 سنة، متخصص في مجال الفلك وغيره، ويقودها شرعيا ثلة من أئمة المساجد، رأوا الهلال، تحققوا من رؤيته وبلغونا، فأعلننا على الناس ما تعرفون، وإن كان الإعلان كان متأخرا بالنسبة لإخواننا في الساحل الشرقي. إخواتنا في الساحل الشرقي معذورون، لم يصلهم الخبر إلا بعد منتصف الليل وبعد تفرق الناس، هذا أوقع الأئمة في حرج مع جالياتهم، فقلنا لهم من وقع في حرج قلد الاجتهاد القائل باعتبار اختلاف المطالع. يبقى الأهل الساحل الشرقي رؤيتهم ومطلعهم، وإذا لم يرى عندهم فلا يلزمهم الصوم، هذا الاجتهاد الآخر، وكلاهما اجتهادان داخل المدرسة التي تقول بترائي الهلال، فهو خلاف داخلي عند القائلين بترائي الهلال، وهو خلاف سائغ يؤجر فيه المصيب مرتين، مرة على الاجتهاد ومرة على الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ مرة على الاجتهاد، ولا علاقة له بقضية الحساب الفلكي لا نفيا ولا إثباتا، هذا خلاف داخلي بين القائلين بترائي الهلال، ولم تزل الأمة يعني تعرف هذين الاجتهادين، وهما مثبتان في كتب التراث منذ القرون الأولى. في قرار هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين نص مباشر على هذا، أرجو أن تستمعوا إليه بعناية. مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتبارها من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، منهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم يرى اعتباره، واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما معا في الاستدلال بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ثم مضت الهيئة إلى أن قالت ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها، ونظرا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها، فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، لكل منهما أدلته ومستنداته. هذا هو نظر أهل العلم لحجم الخلاف في هذه المسألة، فما الحرج إذن أن يفتي المجمع لمن وقع في حرج أن يقلد الاجتهاد الآخر وإن كان مرجوحا؟ هل تظهر نعمة الثراء الفقهي والتعددية الفقهية إلا في مثل هذه المواقف؟ سبحان الله، نحن نقول هذا الكلام وقد رجعنا لتونا أو منذ فترة قريبة من مؤتمر لأمجة كان عنوانه ضوابط الإفتاء وتطبيقاتها العملية خارج ديار الإسلام. من بين الضوابط التي أعلنها على الناس وسمعها ورجع بها أصحاب الفضيلة جميعا أنه يرخص في العمل بالمرجوح دفعا لمضرة أو حرج أو تحقيقا لمصلحة الائتلاف والاجتماع، سواء أكان القول المرجوح هو الأيسر أم هو الأشد، إذا لم يخالف دليلا صريحا من الكتاب والسنة وثبتت نسبته إلى قائله من المجتهدين بطريق صحيح، وكان الناظر في ذلك متمكنا من تقدير الضرورات والحاجات مع اقتصار الفتية به على النازلة محل الاستفتاء. بل أكثر من هذا، المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي صدر عنه قرار حول المراد بالرخصة الفقهية. ما هي الرخصة الفقهية؟ قال: المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره، والأخذ برخص الفقهاء بمعنى اتباع الأخف من أقوالهم جائز بضوابط أربعة ذكرها سنذكرها بعد قليل. نعم. ثم قال: الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة لمصلحة معتبرة الشرع صادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوفر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية. وذكر ضوابط الأخذ بالرخصة الفقهية: أن يكون القول معتبرا لم يوصف بأنه من شواذ الأقوال، أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، أن يكون الأخذ بها والمفتي فيها له قدرة على الاختيار أو أن يعتمد على أحد في ذلك، ولا يترتب على هذا وقوع في تلفيق مذموم، أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة. فهذا هو الذي حدا بالمجمع، أن يقول: من لم يتيسر له الصوم لأن الخبر لم يبلغه إلا في وقت متأخر جدا، يجعل من اتباع هذا المذهب أمرا عسرا ومثيرا للفتن عند من لم يعقله من عوام الجالية. يقدر اجتهاد القائل إن لكل منطقة نطلعها ورؤيتها، والهلال لم يرى في الشرق فلا يلزم الصوم أهل الشرق. لكن بعيدا عن الجدل الفقهي، سبحان الله، ما إن بلغنا خبر الرؤية حتى حمدنا الله عز وجل أن جمع المذهبين على موقف عملي واحد. القائلين بالحساب صاموا الأربع، والذين تراءوا الهلال صاموا الأربع، الحمد لله، الله جمعنا على موقف عملي واحد، وتوقعنا أن يفرح بقية أخواننا بهذه النتيجة وأن يحمد الله عليها وأن يسعى الجميع للعمل على إيجاد آلية تمنع التشرذم وتبقي على الخصوصيات الفقهية. لكن فوجئنا ببعض أحبابنا يطيرون ما يرونه تخطئة في كل مكان، وكأن المسألة تنافس كروي وقد سجلوا هدفا في مرمى خصومهم، وليست ثمة خصومة والله. روح يعصر فهمها وردود أفعال يعصر تفسيرها، قد تفهم في مجال السياسة أو في مجال الكورة، أما في مجال الفقه والله أمر عجيب. فاللهم اغفر لنا ولهم، واجعلنا ممن قلت فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وأعجب من العجب أن بعض أحبتنا من هؤلاء إذا التقينا بهم كانت العواطف والمشاعر الجياشة والحارة ومشاعر الود والتقدير والمحبة، فإذا غابت الوجوه سلقونا بألسنة حداد بعضهم. أسأل الله لي ولهم العافية يا رب، اللهم أمين. إننا نؤكد أننا حريصون على السعي المشترك مع كل الجهات الفقهية في الغرب لإيجاد آلية تأتلف بها المواقف العملية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا عهدنا مع الله عز وجل، ثم مع من تبلغه كلمتنا هذه من أئمة ومأمومين ومن متبوعين وتابعين، ونسأل الله العون والتوفيق. اللهم وراء القصد. نرجع مرة ثانية إلى تفسير القرآني. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. حديث جندب ابن عبد الله: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. ماذا استفاد السراج إذا أضاء لغيره واحترق في نفسه؟ تعودنا أن نطلق هذا المثل في مقام المدح، هو مثل مذموم وليس مثلا ممدوحا، لأن في النهاية أنقذ نفسك. إذا تعارض هدف النجاة الفردية مع إنجاء غيرك فأن تنجي نفسك عندما توقف بين يدي الله عز وجل، هذا الهدف مقدم على كل هدف آخر. مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحلق نفسه. لا شك أن المطلوب ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر الناس بالبر أن يكون مؤتمرا به في نفسه، منتهيا عن المنكر في نفسه، صورة المثلى والكاملة. قاضي أبو يعلى يقول: والأولى أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أهل الستر والصيانة والعدالة والقبول عند الناس، لأنه إذا كان بهذه الصفة رهبه المأمور وربما استجاب له ورجع إلى قوله، ولأن من هذه صفته كلامه أوقع في النفوس وأقرب إلى القلوب. لكن افترض أن واحد مقصر مفرط، هل تقصيره أو تفريطه يعفيه من النصيحة ويعفيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ والمتلبس بمعصية مطلوب منه أمران: أن ينتهي عن المعصية وأن يأمر غيره بالانتهاء عنها. إذا قصر في واحد فلا يسوغ له هذا التقصير في الجانب الثاني، ولو كان لا يسمع أو لا يكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من كان كاملا مستقيما في شؤونه كلها لانقطعت هذه الفريضة. اسمع البدء: إذا لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ إذا لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ لو كان يشتاط الكمال والتمام في كل واعظ أو عالم أو داعية ما فيش حد يعمل حاجة، لأن كل الناس عندها جوانب من التقصير والتفريط، وأحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. فلو قيل شرط كل من يعمل معروف عن المنكر أن يكون كاملا تاما لا إثم لا معصية لا خطيئة لا كذا، ما لانقطعت هذه الفريضة. فقد قال الحسن عندما قيل له: إن فلانا لا يعظ ويقول أخاف أن أقول ما لا أفعل. واحد واعظ بطل يعظ الناس، بطل يعمل حلق علم، أنا والله أنا عارف أن أنا مقصر، فإذا جلست واعظا أو داعيا أخشى أن ينطبق علي قول الله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني فقال: وأينا يفعل ما يقول؟ من منا يأتي بكل ما يقول 100%؟ ود الشيطان أنه قد ظفر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى أحد عن المنكر. كل واحد عايز يتكلم يقول: بس أنا لسه ما بلغش المستوى الكامل التام، بطل. كل الناس تبطل، تنقطع مادة الدعوة وتغلق أبوابها بهذه الشبهة، يظفر الشيطان بها فتكفيه. فلا ينبغي أن ننتبه أن مثل هذه النصوص هي لا تذم من أمر بالمعروف، إنما تذم من ترك الائتمار به، لا تذم من نهى عن المنكر، إنما تذم من ترك الانتهاء عنه. فهما أمران منفصلان: أن تأمر بالمعروف وأن تأتمر به، أن تنهى عن المنكر وأن تنتهي عنه. التقصير في أحدهما لا يسوغ التقصير في الثاني. لا شك أن من يأمر بالمعروف وهو في خاصة نفسه لا يأتمر به عليه إثم وذنب. غشيان المنكر وترك المعروف رغم أن الحجة قد أقيمت عليه وهو عالم بأن هذا معروف قد ترك وأن هذا منكر قد غشي. في حديث أسامة ابن زيد يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أمعاؤه فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار مقصات من نار تقص بها شفاههم وألسنتهم فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء خطباء من أمتك خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. يعني هذه النصوص المقصود بها ذم من يترك الائتمار بالمعروف ويترك الانتهاء عن المنكر رغم أنه يأمر الناس بالمعروف وينهى الناس عن المنكر. فهما فريضتان منفصلتان، أن تأمر بالمعروف وأن تأتمر به، أن تنهى عن المنكر وأن تنتهي عنه. التقصير في أحدهما لا يسوغ التقصير في الآخر. لقد قال مالك عن ربيعة سمعت سعيد بن جبير يقول له لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. فقال مالك وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ أبو بكر بن العربي صاحب أحكام القرآن يقول إنما وقع الذم هاهنا على ارتكاب ما نهي عنه لا عن نهيه عن المنكر. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعان بالصبر، ذكر الصبر في نحو من 90 موضعا من كتاب الله عز وجل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما من قربة إلا أجرها بتقدير وحساب إلا الصبر، ولأن الصوم من الصبر. قال تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حديث جميل رواه مالك في الموطأ يقول إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول انظروا ما يقوله لعواده، فإن هو حمد الله تعالى إذا دخلوا عليه رفع ذلك إلى الله تعالى وهو أعلم فيقول لعبدي إن أنا توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. إن شاء الله. إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول انظروا ما يقوله لعواده، فإن هو حمد الله تعالى إذا دخلوا عليه رفع ذلك إلى الله تعالى وهو أعلم فيقول لعبدي إن أنا توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه خطاياه. لا يزال البلاء بالمؤمن في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. صبر ثلاث أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المصيبة. إيمان الصبر على الطاعة، صبر على الطاعة له ثلاثة أحوال. قبل عبادة أن تصبر على النية، أن تصحح النية، تجعل السعي خالصا لله تعالى وحده. صبر أثناء العبادة، أن تحافظ على هذه النية وأن تحافظ على تصحيح عبادتك، أن تأتي بها موافقة للشرع. الحالة الثالثة الصبر عليه بعد الفراغ من العمل. لا تفشي هذه الطاعة ولا تتظاهر بها لأجل الرياء والسمعة، أن تصونها عن كل ما يبطلها. فمن لم يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى أبطلها. صبر قبل الطاعة وأثناءها وبعدها، أجمعنا الصبر على الطاعة. نستعين بالصبر، أيضا نستعين بالصلاة. كيف تكون الاستعانة بالصلاة؟ موضوع الغد إن شاء الله، إن الوقت قد أزف. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. آمين وعليكم. اللهم اهدنا فيمن هديت.